بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 73 ليوم الأربعاء الموافق 17 من شهر رجب لعام 36 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الوصايا، قال في آخره: ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها ومع عدمها منه، ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نوى أو استأذن حاكما. إذن بقي من المجلس السابق هذا الشيء اليسير فيما يتعلق بكتاب الوصايا، وهو أن الإنسان إذا كان في مكان لا حاكم مسلم فيه ولا وصي يمكن أن يوصيه فيه، وقلنا بأن هذه المسألة في الواقع لعلها تقع كثيرا فيما يسمى بالأقليات أو في دول أو دول الغربة، حين يهاجر من يهاجر من المسلمين في بلاد الغربة، وجلها قد يكون بلادا كافرة، فلعله بعد ذلك لا يكون إلا هو ولا تكون له قرابة ونحو من ذلك، فيفاجأ إخوانه المسلمون بموته، فلا ليس له مال أحيانا وليس أو له مال ولكن ليس له قرابة يقومون ليس له قرابة يقومون بشؤونه ويتولون أموره ونحو من ذلك، فماذا يكون الحال؟ ما الواجب على المسلمين؟ وهذا من واجب المسلمين بعضهم على بعض، وهذا من التكافل والتعاون بين المسلمين المأمور به. فقال: من مات بمحل، أي بمكان لا حاكم فيه ولا وصي. طبعا يمكن أن يكون كما قلنا هذا في بلاد الغربة، ويمكن أن يكون في بلاد المسلمين، في أن يكون منطقة نائية في منطقة كما يقال نائية عن العمران ونحوها، ليس فيها إلا مزارع ونحوه، أو في رحلة برية ونحوها، ليس فيها إلا رجل واحد أو نحو من ذلك، فلم يوصي إلى أحد بتعاهد أمره وأموره وشؤونه، وليس هناك حاكم يرجع إليه، ماذا يفعل هذا المسلم أو المسلمون به؟ قال: فلمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها. إذن يجب على المسلمين أن لا يقول هذا، كل واحد يقول ليس لي به علاقة وليس قريبا لي وليس ذلك من شأني، بل بما أنهم يعرفون بأن هذا المسلم وليس له قرابة وليس هناك من يقوم بشؤونه، فهنا يجب على من عرف ذلك وأمكنه القيام بذلك يجب عليه، فإذا كان العدد لا شك أنه أكبر يكون الفرض، وهذا ما يسمى بفرض الكفاية، من يقوم به تحقيق هذا الأمر. إن تخلوا جميعا فإنهم يأثمون جميعا، إن كان هذا المكان ليس فيه إلا واحد أو اثنان أصبح تعين عليهما في ذلك، وخاصة إذا كان شخصا واحدا يعني لا يعرف به إلا هذا الإنسان المسلم، كان لعله يسكن معه أو نحو من ذلك، إذن يجب عليه ذلك وجوبا. ماذا يفعل؟ قال: فيما يتعلق بتركته وأمواله، قد يكون شيئا منها يعتريه الفساد والتلف سريعا. قال: وفعل الأصلح فيها، أي في تركته وأمواله، من بيع وغيره، فإن كان الأفضل حفظها إلى أن يأتي أقرباؤه ويكاتبهم فله ذلك، إن كانت هذه الأشياء تعطب وتفسد ويستر إليها التلف ونحو من ذلك قام بماذا؟ ببيعها، إن كانت حيوانات ونحوها قام ببيعها وما شابه ذلك، فلا تترك، لا يقول أنا ما شأني بها وهذه تحتاج وما شابه ذلك، بل لا بد، وهذا من الوجوب، لا بد له ويجب عليه أن يقوم بحوز تركته والمحافظة عليها وفعل الأصلح بها. قال بعد ذلك: وتجهيزه، بمعنى يسعى إلى تجهيز هذا الميت، وذلك بغسله وبتكفينه وبما يتعلق بهذا الأمر من حفر لقبره، وإذا كان المكان لعلنا أشرنا إليه قد يحتاج إلى استئجار أو شراء بقعة ليدفن فيها كمثل بعض البلاد، فهنا يحتاج إلى هذا التجهيز، وهذا قد يكون له مؤنة ويكون له كلفة مادية، لكن مع ذلك لا يقول بأن هذا لا يعنيني أو ما شابه ذلك، بل يجب عليه أن يبادر بتجهيزه حتى ولو كان ذلك من ماله هو. قال: وتجهيزه منها، أي من تركة هذا الإنسان المسلم إن كان له تركة، إن لم يكن، ولذلك قال: ومع عدمها ليس له مال. حديث العهد بهذا الديار خاوية، كما يقال خاوية الجيوب، وليس معه شيء، فهنا ماذا يكون منه هو، ولا يقول لا لا شأن لي به. فإن كان مجموعة من المسلمين يتعاونون، إن لم يكن إلا هو فيجب عليه هو حتى وإن تكلف في ذلك ما يتكلف، فهذه على كل حال من باب الحقوق بين المسلمين، ويجب على المسلم القيام بهذا الحق لأخيه المسلم. لكن هنا ينبغي أن يعلم إذا كان إنفاقه من ماله هو وتجهيزه من ماله هو، كما قلنا من غسل وتكفين ولعله دفن وشراء مكان أو استئجار مكان للدفن، هذا قد يحتاج أحيانا إلى كلفة ليست بالقليلة، إن دفع ذلك منه ابتداء ماذا قال؟ يرجع عليها، أي يرجع على تركته أو على من تلزمه نفقته بهذا القيد، إن نواه، بمعنى ينوي عندها التجهيز وعند الإنفاق عليه وعند دفع هذه الرسوم لهذا القبر ونحوه أنه سيعود بذلك على تركته، بمعنى إذا صفيت تركته وبيعت أمواله يقول أنا دفعت في تجهيزي، لأن التجهيز ينبغي أن يبادر به وألا يؤخر، بخلاف المال لعله أحيانا قد يحتاج إلى تصفية ونحو من ذلك قد يتأخر. فهنا ينوي إذا أراد، إن لم يكن في سعة من ماله ويقول أنا أحسن إليه وماله لأهله، فهنا إن نوى أن يرجع عليه فينوي عند هذا الإنفاق، تكون نيته أن يرجع على ماله، بمعنى بعد ذلك إذا صفيت تركته يقول أنا دفعت 10,000، وينظر بعد ذلك ما تركته، إن كانت 12,000 إذن أخذ منها 12,000 وبقيت 2,000 ترسل إلى أهله، كانت أكثر من ذلك اقتص منها وأيضا يرجع على أهله. إن لم يكن له مال قال على من تلزمه نفقته، يعني يكاتب بعد ذلك أهله، أو إذا جاء أهله بعد ذلك يسألون عنه ونحو من ذلك يقول أنا جهزت ابنكم أخاكم ونحو من ذلك من قريبائكم بهذا المال، وأنا أريد أن ترجعوه وأنا في حاجة إليه. إذن إن نواه فإنه عند ذلك له أن يرجع عليهم بهذه النفقة، لأن النفقة هذه تلجم في مال الميت أو تكون ذلك كما يقال على من تلزمه نفقته. هذا الرجوع بقيدين، قال إن نواه أو استأذن حاكما، بمعنى إذا نوى أن يرجع إليه فيرجع، أو إذا استأذن الحاكم يأتي إذا كان في بلد مسلم ونحوه يقول هذا الإنسان ميت الآن وهو قد جاءنا غريب وليس له مال وتجهيزه، قد يقول الحاكم ليس عندي ما في بيت المال مال يساعد في ذلك، فهنا استأذنه، إذا أنا سأنفق عليه وأعود عليه بعد ذلك في المال، فعند ذلك إذا كان له مال أو يكون في بيت المال جاء شيئا من المال عند ذلك يرجع على أهله وعلى قرابته، أو يرجع على بيت المال فيطالب ولي الأمر بعد ذلك بماذا؟ لأن هذه من لم يكن للإنسان قرابة ينفقون وليس له مال يكون ذلك في بيت مال المسلمين، فعند ذلك يرجع على هذا المال، بمعنى إذا استأذن له أن يرجع بعد ذلك وأن يطالب ولي الأمر بأن يعطيه ما تكلف في هذه النفقات من تجهيز ونحوه. نعم. قال المصنف وفقه الله: كتاب الفرائض. قال: هو العلم بقسمة الميراث، فإذا مات بدأ من تركته بمؤونة تجهيزه، وما بقي يقضى منه حقوق الله وحقوق الآدميين، وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه، ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته. وأسباب الإرث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. وموانعه ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. فمن قتل مورثه ولو بمشاركة أو تسبب لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة، وأركانه ثلاثة: وارث ومورث ومال موروث. وشروطه ثلاثة: تحقق موت مورث، وتحقق وجود وارث، والعلم بالجهة المقتضية للإرث. والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم. نعم، انتقل إلى كتاب آخر وهو كتاب الفرائض، ومناسبته بالكتاب قبله مناسبة ظاهرة بينة، لأنه مضت الإشارة إليه بأن ما يتعلق بالوصايا إنما تكون نافذة ومعلقة بالموت، ولذلك ستأتي الإشارة الآن في كتاب الفرائض بأنه أول ما يبدأ بعد ذلك مما يتعلق بتجهيزه وأداء الحقوق والديون عليه يكون بعد ذلك في تنفيذ وصاياه. إذن هناك ارتباط وثيق بين الفرائض وبين الوصايا، فكانت مناسبة ذلك. إذن يكون عند تنفيذ وقسمة التركة قبل تقسمتها يكون إنفاذ وصاياه. الفرائض جمع فريضة، والمراد بهذه الفريضة قد تطلق على معان متعددة، قد يراد بها الفرض القطع والحز، والمراد هنا هو النصيب المقدر. النصيب المقدر، لأن التركة كما ستأتي الإشارة إليه إما أصحاب فروض بمعنى أنصباء مقدرة وأشياء مقدرة تقديرا، وإما أن يكونوا ماذا؟ عصبة. إذن فمن هنا سميت بأصحاب الفروض باعتبارها، لذلك جاء في الحديث: ألحقوا الفرائض، ألحقوا الفرائض جمع فريضة، بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. بين بيانه من حيث الاصطلاح فقال: هو العلم بقسمة المواريث. إذن هذا أحيانا يسمى بهذا العلم، وهو علم قسمة المواريث، ولذلك أحيانا يفرد هذا بعلم مستقل وبعلماء مستقلين به فيختصون به دون سائر أبواب الفقه كلها، فيسمى بعد ذلك المختص والمختص به بأنه ماذا؟ فرضي. فالفرضي هو الذي اختص بعلم الفرائض وبقسمة المواريث وبقسمة التركات، وهو علم حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعليمه وتعلمه، وجاء في أحاديث وإن كان لا تخلو من ضعف بأنها نصف العلم وأنه أول ما ينسى من هذه العلوم، لكن لا شك أنه علم مهم جدا، لأنه يتعلق به ماذا؟ يتعلق به قسمة هذه الأموال وإعطاء هذه الأموال التي هي أموال الميت، يعطيها إلى مستحقيها. والناس كانوا في السابق في الجاهلية الجهلاء يقسمون هذه الأموال على حسب أهواء ما توارثوه، وما ينظرون بعد ذلك في الإنسان مدى خدمته أو أدائه أو النفع له، ولذلك كانوا يحرمون النساء من هذه التركات، وكذلك الصغار، وإنما تكون التركات بعد ذلك إنما تكون للرجال الكبار. هذا الذي كان في الجاهلية الجهلاء هو عدم إعطاء النساء وحرمانهن من ذلك، ولذلك جاء وكانت يقول من هذه من أسباب نزول آية المواريث أن امرأة جاءت بابنتين لها، وأن أباهم لما توفي استهولا واستحوذ أخوه بمعنى عم هؤلاء البنات على جميع المال، فعند ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي البنتين الثلثان وأن يعطي أمهن الثمن والباقي يكون له. إذن كانت الجاهلية أحيانا تحرم النساء من ماذا؟ من هذه التركة مطلقا. وجاءت جاهلية القرون المتقدمة بالمطالبة إلى أن تساوى المرأة في هذا الميراث بالرجل، وأنها تصبح صنوان الرجل ومثله، تكون مثل الرجل وأن تأخذ حقه سواء بسواء، مساواة الرجل بالمرأة في هذا الباب وأن تأخذ مثل نصيبه في هذا الأمر. ولا شك أن هذه جهالة وهذه جاهلية، كل منهما بين إفراط وتفريط، والله سبحانه وتعالى جعل للمرأة حقا في ذلك، لكن ليس بما كانت الجاهلية عليه من الإجحاف، ولا أيضا بما تطالب به هذه المدنية التي هي تنظر إلى الغرب وتحكي أنظمتهم في ذلك من هذه المساواة، وإنما جعل للرجل من ذلك أي من حيث العموم من حيث الجملة مثل حظ الأنثيين. إذن هذا العلم قال بأنه علم العلم بقسمة الميراث، أي ما يتركه هذا الميت. ابتدأ في بيان ما هذا المال الذي مات به الميت، ما هي كما يقال الأولى في إخراجه، بمعنى هناك حقوق يبدأ بها أولا فأول، فإذا استنفذ الواجب الأول جميع الحقوق لا ينتقل إلى الذي بعده. إذن هنا سيكون ترتيب هذه الحقوق ابتدائيا أوليا بمعنى تصاعديا. قال: إذا مات بدأ من تركته أي ماله الذي تركه هذا الميت بماذا؟ بمؤنة تجهيزه، فهذا أوجب الواجبات، حتى وإن كانت عليه ديون وعليه حقوق وما شابه ذلك، فالناس اشترى منهم اقترض منهم، أول واجب يكون ذلك ماذا كما قلنا قبل قليل هو تجهيزه، بمعنى مؤونة هذه التجهيز مما يتعلق بالتغسيل والتكفين والحمل إن احتاج الأمر إلى أن يحمل بسيارات ونحوها إن كانت المقبرة بعيدة، وما يتعلق بحفر قبره، أو كذلك كما قلنا لو كان في بعض البلاد يشترى أو يستاجر مكان الدفن، فيكون هذا هو الأولى. فإن نفدت جميع تركته في هذا الحال ولم يكن عنده من هذا المال إلا بما يفي ببعضها، كان على من تلزمه نفقته أن يقوم بهذه المؤونة، ويصبح بعد ذلك كل ماله يدفع في هذا الجانب كله أو بعضه. قال بعد ذلك إذا بقي، بمعنى كان في معه مال فيه نوع من الفضلة ونوع من الزيادة على ماذا؟ على مؤونة التجهيز. إذا جهز نفسه في هذا الماء أو جهز فيما يتعلق بما يحتاجه الميت، وعند ذلك كان هناك زيادة في تركته، ماذا يفعل بعد ذلك؟ قال ما بقي يقضى منه حقوق الله وحقوق الآدميين، بمعنى ما على أو في ذمته من هذه الحقوق وهذه الديون سواء كانت لله سبحانه وتعالى، بمعنى ما مر معنا سابقا حج قد وجب عليه فلم يفعل، والحج الواجب إما أن يكون حج الإسلام أو يكون حجا نذر به، أو كذلك فيما يتعلق بالكفارات أو النذور أو ما شابه ذلك، فهذه كلها حقوق مالية تجب بماذا؟ في ماله. كذلك إن كان هناك للخلق حقوقا أخرى كما مر معنا، إما أن يكون شيئا اشتراه بثمن مؤجل فلم يوفه، أو اقترض مالا من شخص، إذن هذه أموال وديون للآخرين للمخلوقين، إذن ديون للخالق وديون للمخلوقين متعلقة بهذا المال، إذن يبدأ بها فتسدد هذه، أو تخرج ما يتعلق بالزكوات إن لم يزكي سنة أو سنين، أي ما يتعلق بالحج ونحو من ذلك، إن كانت هناك كفارات إذن تجعل هذه ما يتعلق بحقوق الله، أيضا هناك ديون وما يتعلق بأثمان لم يوفها فهذه حقوق المخلوقين. إن بقي باق في هذا المال عند ذلك ينظر إلى ما بعده، إن استحوذت هذه الديون هذه الأموال يصبح بعد ذلك هذه الذي بعدها تسقط في هذه الحال. إذن إذا بقي بعد ذلك شيء من المال ماذا قال؟ وما بقي بعد ذلك، فمعنى ذلك أنها إن نفذت أمواله فلا ينظر في هذا الشيء الذي يكون بعد ذلك، إنما إن بقي شيء من ذلك ماذا يفعل به؟ قال تنفذ وصاياه من ثلثه، ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته. إذن كان معه 100,000، قل بعد ذلك في تسمية هذه العملة، إذن ما يتعلق بحقوق الله 5,000 10,000، وحقوق الآدميين مثل ذلك 10 أخرى، إذن بقي بعد ذلك ماذا؟ 80,000 مثلا، إذن لعله أوصى بعد ذلك بالثلث، فهنا إذا كان أوصى بالثلث أو بالربع أو بالخمس كما قلنا لأشخاص معينين ليسوا بورثة، أو كان لجهات خيرية ونحمها لمساجد أو دعوة أو نحو من ذلك، إذن يقوم ثلث هذا المال أو أقل من ذلك حسب وصيته، فينفذ عند ذلك ويكون الباقي لماذا؟ لورثته في هذه الحال. لما ذكر هذا وهي هذه ما تسمى بالحقوق المتعلقة بالتركة، فهي 4 أشياء: ما يتعلق بمعونة التجهيز، ما يتعلق بالحقوق سواء قلنا بأنها حقوق لله أو حقوق للمخلوقين، والأمر الرابع ما يتعلق بإنفاذ وصاياه، ثم بعد ذلك قسمة تركته على الورثة. لما تكلم وكان آخرها ما يتعلق بقسمة التركة، بيّن بأن هذا الإرث من هذه التركة له أسباب، والسبب هو الموصل إلى الشيء، ويراد به في الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، هذا هو السبب. فهنا ما هي الأسباب المؤدية التي جعلت هذا الإنسان يستساغ مثلا ويكون له سبب في هذا الميراث؟ فبين بأنها أسباب 3، قال ماذا؟ نكاح وولاء ونسب. إذن هذه هي أسباب ماذا؟ الإرث. هذه هي العلاقة التي توجب هذه ماذا؟ هذه التركة وهذا الإرث من هذه التركة. أحدها النكاح، والمراد بالنكاح هنا أي النكاح الصحيح، ومعنى ذلك أن الزوجين الزوج والزوجة كل منهما يرث الآخر. هم قبل الزواج كانوا ماذا؟ كانوا أجانب، لعل إنسان من بلد والآخر من بلد آخر، أو هذا من قبيلة وهذا من قبيلة أخرى، لا يمت له أي لا يمت الرجل للمرأة ولا المرأة للرجل بأي سبب أو بأي صلة. فلما حصل بينهما عقد النكاح فعند ذلك ماذا؟ يصبح أحدهما لو مات ورثه الآخر. يشترط في هذا أن يكون ذلك النكاح نكاحا صحيحا، فلو كان النكاح باطلا أو فاسدا فإنه عند ذلك لا يحصل به ماذا؟ لا يحصل به التوارث. وهذا مر معنا سابقا في الحج، بمعنى لو عقد الإنسان وهو في أثناء إحرامه في حجه، عقد على امرأة اعتقد بأنه حلال أو اعتقدت نفسها بأنها حلال لأمر أو لآخر، إذا تم هذا العقد بينهما، ثم بعد ذلك حصل أحيانا إنجاب، وهذا قد مضت الإشارة إليه، ثم تبين مات أحدهما، فإذا تبين بأن هذا العقد كان وهذا الزواج كان في حال النكاح منهما أو من أحدهما، نقول بأن هذا النكاح ماذا؟ غير صحيح ولا توارث. أو كان النكاح ماذا؟ نكاحا فاسدا باطلا، كنكاح الذي مر سيمر معنا في كتاب النكاح، كنكاح الشغار، كنكاح التحليل ونحوه. فلو حصل هذا النكاح ثم حصل الموت بعده، نقول ماذا؟ هذا النكاح غير صحيح وهذا فاسد، فلا يترتب عليه ماذا؟ التوارث. هذا التوارث بهذا النكاح يكفي في ذلك مجرد ماذا؟ مجرد العقد، لا يلزم منه الدخول. فلو تم العقد وهو الإيجاب والقبول مع الشهود على ما ستأتي الإشارة إليه، فتم العقد بين الزوجين حتى وإن لم يحصل في ذلك دخول فمات أحدهما، فإنه ماذا؟ يرثه الآخر. إذن هذا من شرط هذا النكاح، وبه يحصل التوارث. الأمر الآخر والسبب الآخر في هذا التوارث قال الولاء، والمراد بالولاء ماذا؟ العتق. وذلك كأن يكون هذا الإنسان كان رقيقا، ثم بعد ذلك ينعم عليه سيده بماذا؟ بإعتاقه، إما لله سبحانه وتعالى مجردا، أو يكون ذلك في كفارة ونحوها. إذن من أعتق هذا الرقيق، لأن هذا الرقيق كان لا يملك شيئا، لا يملك رقبته فضلا عن أمواله، وهو وماله لسيده، فكونه يمن عليه هذا الإنسان المعتق سواء كان ذكرا أو أنثى بالإعتاق والحرية، فعند ذلك أصبح يملك هذه الأموال بعد أن وهبه هذه الحرية، إن لم يكن له أي لهذا الرقيق المعتق إن مات بعد ذلك وقد ملك مالكا وليس له قرابة مطلقا يرثونه، فعند ذلك يرثه ماذا؟ يرثه المعتق. وهنا التركة وكونه يرث منه يكون ماذا؟ للولاء، يكون للمعتق الذي هو الولاء من الأعلى، بمعنى وليس للمعتق. فالمعتق لو مات وليس له قرابة لا يرث عبده يقول هو أعتقني، لا، وإنما إذا كان هو المعتق فهو المعتق من الأعلى، فهو الذي من عليه بهذا الإعتاق، هو عند ذلك يكون هذا الرقيق بعد ذلك الذي يصبح حرا، إذا لم يكن له قرابة عند ذلك يرثه ماذا؟ يرثه هذا المعتق، أو ورثته أو عصبته كما سيأتي بيانه تفصيلا. الأمر الآخر قال النسب، والمراد بالنسب القرابة، وهي ما تسمى أحيانا بالرحم، وهي التي في الغالب هي عامة القرابات، يعني من جهة وهي تختلف كما يقال، إما تكون من جهة الأبوة وهي أصول الإنسان، وهي من تكون له للإنسان وعلى الإنسان ولادة، أي على هذا الميت، أي كأمه وأبيه وإن علوا، أو يكون لهذا الميت لهم عليه ولادة، فيكون هو الميت يكون وهم يشعرون بالأبناء وأبناء الأبناء وما شابه ذلك، أو يكون ماذا؟ الإخوة والقرابة وهم الحواشي، وهم الذي يشترك معهم في كما يقال يشترك معهم في الأخوة كالإخوة على اختلافهم، والأعمام وأبناء الأعمام ونحو من ذلك. إذن هذه كلها داخلة في النسب، ومن هنا تكون هذه الأسباب ذات ثلاثة أقسام، منها ما يكون فيه التوارث من الجهتين وهم الزوجان، هذا يرث هذا وهذا يرث الآخر، الزوجة ترث من الزوج والزوج يرث من الزوجة. ومنهم ما يكون الإرث من جهة واحدة ومن جانب واحد، يعني شخص يرث ولا يورث، وهو من جهة الولاء، فالمعتق يرث لكنه لا يورث من جهة ماذا؟ من جهة المعتقي. والجانب الآخر يرث أحيانا ولا يرث، يعني يتوارثان من الجهتين أحيانا ولا يتوارثان أحيانا، فعند ذلك يكون ماذا؟ وهم جل الأقارب، جل الأقارب يحصل منهم ماذا؟ يحصل منهم هذا التوارث في هذا الباب. ذكر بعد ذلك لما ذكر هذه الأسباب وهي المفضية والداعية لهذا الإيراث وكونه يرث من مورثه، ذكر عكس ذلك ومقابله وهو موانع ماذا؟ موانع الإرث، والموانع بعكس الأسباب وهو ما يلزم من وجودها العدم، يعني الأسباب ما يلزم ماذا؟ من وجودها الوجود ويلزم من عدمها العدم، الموانع بعكسها ما يلزم من وجودها العدم. ماذا قال هذه الموانع؟ قال رق وقتل واختلاف دين. فإن كان هناك رق في بين أحدهما، أي سواء كان الميت هو الرقيق، فهو عند ذلك لا يرثه قرابته. لماذا؟ لأنه هو وماله لسيده، فكل ما بيده لعله يتاجر أو ما شابه ذلك كله لسيده. وعكس ذلك إن كان هو ماذا؟ إن كان هو الحر، كما قلنا قبل قليل رجل أعتق رجلا مولا عنده، وكان هذا قبل اعتاقه له ذرية وله لعله زوجة أو ما شابه ذلك، ولعله سيأتينا في النكاح الإنسان أحيانا قد يكون حرا ويتزوج ماذا؟ يتزوج أمة، فيكون أبناؤه وزوجته ماذا؟ أرقاء. فهنا عند ذلك إذا مات هذا الحر عند ذلك وكان ورثته أو بعض ورثته أرقاء فإنهم لا يرثون معه، يعني تكون زوجته رقيقة فلا ترث، زوجته حرة لكن أبناؤه أرقاء، فعند ذلك أبناؤه لا يرثون معه في هذا الحال. لماذا؟ لأن ما يرثه هذا في الواقع الرقيق لن يكون بيده، وإنما يكون بعد ذلك لمن؟ لسيده. الأمر الثاني قال القتل، فالقتل من الموانع، بمعنى إذا قتل هذا الإنسان مورثه فإنه عند ذلك ماذا؟ لا يرث، سواء كان هذا القتل بسبب بالمشاركة أو بالانفراد، وسواء كان ذلك بالتسبب، ولذلك قال فمن قتل مورثه ولو بمشاركة أو تسبب لم يرثه، بمعنى سواء كان هذا القتل بسبب المشاركة بمعنى لم ينفرد به، وإنما كان تكون زوجة مثلا مع أخيها أو مع أجنبي تمالأ على قتل الزوج، أو أحيانا يكون الأب أو الأخ أو ما شابه ذلك حصل معه اشتراك مع طرف آخر بمعنى لم ينفرد بقتله وإنما كان شريكا في هذا القتل، فإنه لا يرث. بل حتى ولو كان قال ماذا؟ بالتسبب، والتسبب بمعنى أن الموت كما سيأتينا في باب الجنايات أن أحيانا يكون القتل بالتسبب وأحيانا يكون بالمباشرة، حتى ولو كان ذلك عن سبيل الخطأ، القتل بالمباشرة بمعنى إنسان قد لعله يكون في برية وصيد ونحو من ذلك فيذهب لصيد غزال وما شابه ذلك فيرى شاخصا من بعيد فيظنه غزالا فيصوب عليه بطلق ناري أو نحوه فيرديه قتيلا، ثم يتبين بأن هذا في الواقع لم يكن غزالا وإنما كان أبوه يقضي حاجة ونحوها، أو وهذا يحصل كثيرا أن يكون معه سلاح يسعى لتنظيفه ويكون فيه طلق أو عيار ناري لم ينتبه إليه، ثم بعد ذلك يخرج هذا الطلق الناري ويكون مصوبا إلى جهة أبيه. إذن هنا حصلت المباشرة، لكن هذا قتلا يسمى خطأ، وقرأ قد يكون عمدا وهو أشد، لكن على كل حال قد يكون في الغالب أنه يكون هذا من باب الخطأ لم يكن مقصودا، لكن هذا يسمى بماذا؟ بالمباشرة، باشر القتل. إذن هو يقول هنا بأنه لا يرث وإن كان دون ذلك وهو التسبب، التسبب بمعنى أنه لم يباشر لكن كان سببا في ماذا؟ كان سببا في هذا القتل. ذلك مثل أن يكون يحفر حفرة في البيت ويكون عميقة أو نحو من ذلك ولم يضع لها شيئا حاجزا ولم يخبر أباه بهذا الأمر فعند ذلك سقط فيها. إذن هو في الواقع لم يباشر هذا القتل لكنه ماذا؟ تسبب فيه في هذا الأمر، لأنه هو الذي حفر هذه الحفرة أو نحو من ذلك. إذن هذه أو أشباهها تسمى بالتسبب، أو أحيانا وهو الآن في الواقع يحصل كثير أحيانا ما يسمى بالسيارات، يعني قد يكون الإنسان أحيانا يقود أباه في عمرة في سفر ونحو من ذلك. فهنا قد يكون في حادث سيارة يعني طبعا قد يكون مباشرة أن يصدمه وهو لا يدري، لكن أحيانا يكون بالتسبب أن يكون هو قائد له في سيارته ثم تنقلب السيارة ونحوها، فلعله يرطم أو يقفز من السيارة فعند ذلك يصطدم بشيء فيموت. فهو لعله هنا لم يكن مباشرا لكنه كان متسببا بسبب هذا الأمر، لأنه بشرط أن يكون هو القائد لهذه السيارة أو في السفينة أو نحو من ذلك. إذن هذا نوع من القتل، فعند ذلك كل شيء ترتب على ذلك، ولذلك قال ولو بمشاركة أو تسبب لم يرثه متى إن لزمه قود، وهذا القود في القصاص يعني يكون هذا عمد، فإذا تعمد قتله قصدا لهذا فلا شك طبعا سواء كان أخا زوجا، وهذا أحيانا قد يكون من الزوجة تقتل زوجها كما تسمعون أحيانا في بعض القصص تتمالى مع شخص آخر أو نحوها فتكون قاتلة له، فهنا تستحق القود أو دية، والدية قد يكون ذلك ما يسمى بشبه العمد، بشبه العمد بمعنى ما سيأتينا يقصد ما لا يقصد الجناية ويقصد الضرب وما شابه ذلك، لكنه بشيء لا يقتل غالبا، يعني أن يدفعه، يعني قد يكون هذا لا يلزم أن يكون أبا كما قلنا، قد يكون زوجا أي أحد الزوجين، قد يكون أخا أو ما شابه ذلك، لكنه يرثه أي ليس ممنوعا من الميراث منه، لكنه يدفعه دفعا فقصد الجناية لكنه لم يقصد ماذا أن يفعل به شيئا يكون مؤديا إلى القتل، فهنا في هذه الحالة حتى وإن استوجب هذه الدية أو كفارة، وهو كما يقال كما قلنا بأقل من ذلك بأن يكون في نوع من ماذا من هذا التسبب في هذا الباب، إذن يكون في هذا الأمر كل ذلك. ولذلك أحيانا يدخل في هذا ما يتعلق بالمرأة في انقلابها على جهة جنينها ونحو من ذلك، يعني أحيانا وهذا لا شك أن الأم لا تقصد كما يقال أن تقتل جنينها وطفلها وصغيرها، لا يعني جنينها وإنما طفلها، ولعلها تفديه بنفسها، لكن أحيانا قد يكون لمرض أو نحوه ثقيلة النوم فإذا انكفت على طفلها فمات بهذا السبب، أو أحيانا يكون بالرضاعة فتلقمه ثديها وهي تكون في غاية من النوم فتنكتم بهذا أنفاسه، هذا في الواقع كله لم تقصده لكنه يسمى قتلا خطأ في هذا الباب، وعند ذلك لو كان له له مال ونحو من ذلك فقاتله حتى ولم يكن قاصدا ويعلم من ذلك أنه ليس بقاصد، لكنه عند هذه الحال كلها لا يرث منه. الأمر الآخر من هذه الموانع قال ماذا؟ اختلاف الدين، ومعنى ذلك أنه إذا اختلف دين هذا الميت مع أقربائه فعند ذلك لا يرثونه، يعني مر وسيمر بأنه مثلا المسلم تزوج كتابية يهودية أو نصرانية فله ذلك، فعند ذلك إذا مات فإنها لا ترثه، أو كان هو كما مر معنا أحيانا في بعض الأمثلة يكون في عائلة يهودية هو أو نصرانية أو يكون بوذيا أو نحو من ذلك فيكتب الله له الهداية فيسلم، فعند ذلك لا يرث منهم أي من أقربائه ولا يرثون منه، لكن مر معنا سابقا أنه إذا أراد أن ينفعهم أو أن ينفعوه يكون باب ذلك باب الوصية أو باب الهبة، أما إذا بمعنى عاجلته المنية فلم يوصي ولم يهب سواء هو لهم أو هم له فعند ذلك لا يرثه ولا يرثونه. فهذه موانع لهذا الميراث، فإنها إذا تحقق شيء منها حتى وإن كان هناك سبب من تلك الأسباب بمعنى كان ابنا كان قريبا لكنه كان حصل منه القتل أو كان رقيقا أو كان بينهما اختلاف الدين فإن ذلك يكون مانعا من هذا التوارث. قال بعد ذلك لما ذكر الأسباب والموانع أراد أن يشير إلى الأركان، والأركان هي أجزاء هذه المواريث وهي الأساس وهي الجانب الأقوى، وهذا مر معنا الأركان مرارا. قال أركان هذا التوارث ما هو؟ وارث ومورث ومال موروث، هذه أركانها. الوارث بمعنى الشخص الذي يرث بمعنى الأقرباء الذي قلنا قبل قليل، وهم إما أن يكون أحد الزوجين إما أن يكون الأقرباء إما أن يكون المعتق، هذا هو الوارث. والمورث وهو الميت الذي سيورث ماله، والمال الموروث بمعنى التركة التي ستورث منه، إذن هذه لا بد منها ولا بد من توفر هذه الأمور والعناصر الثلاثة التي لا يمكن أن تكون تركة وإيراث وتوزيع لهذا المال وورثة منه إلا بهذه الأمور الثلاثة كلها. لما ذكر هذه الأركان ذكر شروطها، والشرط مرة الإشارة إليه وهو ما يلزم من عدمه ماذا؟ العدم. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، بمعنى الفرق بين السبب، السبب ما يلزم من وجوده الوجود، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، المانع ما يلزم من وجوده العدم. إذن فالشرط هنا، والمثال في هذا في كما مر معنا في شروط الوضوء، في شروط الصلاة ونحو من ذلك. إذن يلزم من عدمه ماذا؟ العدم، ولا يلزم من وجوده ماذا؟ الوجود لذاته، لكنه يصبح لابد منه ليتحقق ذلك الأمر. قال أول هذه الشروط تحقق موت المورث، بمعنى لا يمكن أن يصرف وأن ينقل وأن يوزع مال هذا الميت على قرابته إلا أن يتحقق ماذا؟ ويتبين ويتأكد من ماذا؟ من موته. فإذا كان مفقودا، يعني إنسان ذهب إلى غزو، ذهب إلى تجارة، ذهب إلى طلب علم، وفي السابق لا شك أن المواصلات والاتصالات كانت عزيزة، وهنا أحيانا لعله يكون في لجة البحر ونحوه ولا ندري غارقت السفينة، أو أنه ذهب إلى جزر ولم تتهيأ، فهنا لا توزع أمواله قبل أن يتبين ماذا؟ أن يتبين موته في هذا الأمر، أو يكون كان في غزو ونحوه فلعله مأسور، يعني لم يأتي كما يقال خبر بأنه قد قتل في هذه المعركة ونحوها. إذن لابد من هذا التحقق. والآن يعني أحيانا ما يسمى أحيانا بالمرضى، يعني بعض المرضى يكون فيه ما يسمى بالموت الدماغي، أو يكون فيه ما يسمى بالإنعاش، أحيانا لعله يجلس 5 سنوات، ولعلنا أحيانا نسمع إلى قصص 15 سنة أو قريبا منها. إذن هذا وإن كان في حكم أنه لا يتحرك ولا يتصرف ولا إلى غير ذلك من الأمور، لكن لا يشك أن ماله إلى الآن يصبح مالا له، لا يمكن توزيعه على أقربائه ولا أن توزع هذا المال وهذه التركة على أقربائه في هذا الحال. إذن لابد من أن يتحقق ماذا؟ أن يتحقق موت هذا المورث. الأمر الثاني والشرط الثاني قال تحقق وجود ماذا؟ وجود الوارث، أي هذا الوارث الذي سيرث لابد أن نتحقق ماذا؟ من وجوده. وهذا التحقق كما سيأتي فيما يتعلق بالحمل، يعني الآن زوجته لعلها شعرت بانتفاخ في بطنها، وخاصة في السابق لما كان الطب يعني لعله كما يقال لم يكن واضحا بينا، فلعلها تستشعر شيئا إما تخيلا أو حقيقة، ثم تظن بأنها ماذا؟ أنها حاملا منه. إذن في الواقع هذا الإنسان لا يعطى حتى وإن كان حملا، حتى وإن تحرك لا يعطى إلا بعد التحقق. التحقق متى يكون؟ بخروجه ماذا؟ حيا، يعني حتى ولو كانت حاملا نعم فعلا، لكنه كونه لم يخرج حيا، وخروج الحي يعرف بماذا؟ بالاستهلال والصراخ، بمعنى أن يستهل صارخا، أو أن تكون له بعد ذلك حركات، بمعنى أن يستمر يعني فترة من الزمن وإن لم تكن طويلة جدا، لكن يرضع الحليب ويكون منه تقلب، لا يكفي فيه كما يقال مجرد حركة النفس أو تحرك بعض الأطراف لعلها تكون من أثر الحياة السابقة فيه، فهذا التحرك اليسير في الأطراف بعد الخروج هذا لا يحكم به، إما أن يكون منه استهلال وصراخ وهذا يدل على الحياة، وإما أن تكون منه ما يسمى أحيانا بالرضاعة ونحوها أو الحركة الكثيرة التي تدل على ماذا؟ على حياته. أما أن يكون بعض الحركة اليسيرة التي لعلها من أثر الحياة السابقة له فلا. إذن لابد من تحقق ماذا؟ من تحقق حياة هذا الوارث حتى يعطى شيئا من هذه التركة. أما إن خرج ميتا حتى وإن كان حملا موجودا فيه كما يقال وقت بعد وفاة والده، لكن على كل حال لا يستحق هذا المال إلا أن يخرج حيا. الأمر الثالث والشرط الثالث قال العلم بالجهة المقتضية للإرث، بمعنى هذا الآن نصفه بأنه وارث، ما هي الجهة التي جعلته وارثا؟ فهو التي هي الأسباب السابقة، فلا بد من معرفتها، لأنه بمعرفتها سيستحق بعد ذلك أن نعطيه ماذا؟ أن نعطيه نصيبه من هذه التركة. هل هو يعد ماذا؟ يعد أحد الزوجين؟ هل يكون تركته مثلا من جهة كونه من القرابة، كونه معتقا؟ إذا ما هي هذه الوسيلة والسبب التي جعلته ماذا؟ يكون وارثا ويعد من الوارثين. لما ذكر ذلك بين بأن هؤلاء الورثة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قال والورثة إما ذو فرض وعصبة وذو رحم. إذن فالورث الذين يرثون هذا الميت أو هو المورث إما أن يكونوا ذو فرض وهم أصحاب الفروض وستأتي الإشارة إليهم لاحقا قريبا، وإما أن يكونوا ماذا؟ عصبة، والعصبة هم الذين ليس لهم فرض مقدر، أصحاب الفروض ستأتي وهم الذين لهم أنصباء مقدرة، ولذلك قيل كتاب الفرائض أي الفروض جمع فريضة وهي النصيب المقدر، وهي التي ستأتي الإشارة إليها أنصباء مقدرة نصيبا مقدرا لكل واحد منهم. وإما أن يكون يرث لكن ليس له نصيب مقدر، وإنما يأخذ ما لا يأخذ ما أبقت الفروض، كما قلنا في الحديث قول عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما لا فما بقي فيكون لأولى رجل ما بقي، فيكون لأولى رجل ذكر. إذن إذا كان أخذ أصحاب الفروض فروضهم ما بقي بعد ذلك وهو غير محدد يكون لماذا؟ لأهل هؤلاء العصبة. قال ذو الرحم بمعنى إن لم يكن للإنسان صاحب فرض ولم يكن لهم من قرابته أصحاب الفروض وليس له أيضا كذلك عصبة، فينتقل بعد ذلك هذا الميراث إلى ذو الرحم وهم الأقرباء الذين لا يرثون أصلا، أي ليسوا من العصبة وليسوا من ذو الفروض عند ذلك إذ لم يكن هناك عصبة ولا ذو الفروض، ينتقل بعد ذلك إلى ذي الرحم فيرثونه على ما سيأتي بيانه لاحقا. نعم. قال المصنف وفقه الله والفروض فذو الفرض فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت من كل جهة وولد الأم. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالنصف فرض خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، ويكون للزوج عند عدم الفرع الوارث، ويكون لغيره بعدم المشارك والمعصب، وتزيد بنت الابن بعدم الفرع الوارث الأعلى، والأخت الشقيقة بعدم الفرع الوارث، والأخت لأب كالشقيقة وبعدمها، والربع فرض اثنين: الزوج مع وجود الفرع الوارث والزوجة فأكثر مع عدمه، والثمن فرض واحد: الزوجة فأكثر مع وجود الفرع الوارث. نعم. والثلثان يكفي هذا نصف. إذن بين بأن هؤلاء الورثة إما أن يرثوا بالفرض وإما أن يرثوا بالتعصيب، فأخذ في بيان هذه الفروض فبين بأن أصحاب الفروض ماذا؟ عشرة أصناف وعشرة أنواع. من هم؟ قال الزوجان بمعنى اثنان، الزوج والزوجة، فهؤلاء يرثون بالفرض. قال والأبوان، والمراد بالأبوين الأب والأم. قال بعد وهم أربعة الآن يصبح. قال والجد والجدة، وهؤلاء أصبحوا ماذا؟ أصبحوا ستة. قال والبنت وبنت الابن، فهؤلاء أصبحوا ماذا؟ ثمانية. قال والأخت من كل جهة، والكل مراد بكل جهة وهي ثلاث جهات: إما أن تكون من جهة الأم وحدها وهي ما تسمى الأخت لأم، أو أن تكون أختا له من جهة الأب وحده وتسمى ماذا؟ الأخت لأب، أو تكون منهما جميعا وهي الأخت الشقيقة أو من الأبوين. فهذه من كل الجهات، بمعنى الأخت الشقيقة ترث بالفرض، الأخت لأب ترث بالفرض، الأخت لأم ترث بالفرض. آخرها قال ولد الأم، والمراد بذلك ماذا؟ أي الأخ لأم وهو الذكر. فهؤلاء عشرة ماذا؟ عشرة من الأصناف، كل هؤلاء يرثون ماذا؟ بالفرض. إذن هذه أو هؤلاء هم الذين يرثون بالفرض، فأخذ بعد ذلك في بيان كل واحد منهم وما يرث به وما هو الفرض الذي يرثه أو هذه الفروض من يستحقها من هؤلاء العشرة. بيّن بعد ذلك بأن هذه الفروض المقدرة ما هي؟ قال المقدرة في كتاب الله ستة. ما هي هذه الفروض المقدرة ستة؟ قال النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. يعبر عن ذلك أيضا أحيانا يقال النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفه ونصف نصفه. إذن هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله. أخذ في بيان أولها وهو ما يتعلق بالنصف. من يرث النصف؟ قال يرث النصف ماذا؟ خمسة، أي خمسة من السابق ذكرهم. من هم؟ قال الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. تلحظون بأنهم كلهم بنات إلا ماذا؟ إلا الزوج، فكل هؤلاء بنات، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. إذن هؤلاء يرثون النصف. متى يرثون النصف؟ متى يستحقون النصف؟ أخذ في بيانهم واحدا واحدا، فقال ويكون للزوج أي هذا النصف متى؟ عند عدم الفرع الوارث. المراد بالفرع الوارث ليس له هو، وإنما للميت، بمعنى زوجته الميتة ليس لها فرع وارث. والمراد بالفرع الوارث سواء كان أبناء ذكورا أو إناثا، بمعنى زوجته لعلها تزوجت قبله فترأملت أو طلقت أو نحو من ذلك. إذن منه ليس له أولاد منها، لكن لها هي أولاد من غيره. إذن عند ذلك هذا الميت له فرع وارث حتى وإن لم يكن من هذا الزوج نفسه، وإنما من زوج سابق، إما طلقت وإما ترملت. فعند ذلك إذا كانت لها أولاد ذكور وهو الابن، أو إناث وهي البنت، أو من دونهم ابن ابن أو بنت ابن وما شابه ذلك، فعند ذلك الزوج لا يرث. لكن إذا لم يكن لها أحد، ولم تتزوج مثلا إلا هو، أو تزوجت ولم يحصل لها منها لها إنجاب من من تزوجت سابقا، فعند ذلك يرث ماذا؟ هذا الزوج يرث النصف. قال وفيما يتعلق بالوارث الآخر ويكون لغيره، أي من هذه الأربعة السابقين وهي البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، بعدم المشارك والمعصب. إذن الأربعة هؤلاء وهن البنات أو البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، متى ترث النصف؟ قال بشرط يجمعهم جميعا. أولا ما عدم المشارك، عدم المشارك بمعنى تكون بنتا واحدة، لا تكون بنتين، بنت ابن واحدة ولا تكون بنتين، أختا واحدة وليست أختين. إذن هذا عدم المشارك. عدم المعصب ألا يكون معها أخوها، فإن كان معها البنت معها ابن، أو بنت الابن معها ابن ابن، أو الأخت الشقيقة معها أخ شقيق، أو الأخت الأب معها أخ لأب، فعند ذلك ماذا؟ لا ترث النصف. إذن من شرط هؤلاء الأربعة شرط واحد الآن يجمعهم، وهو عدم المشارك وعدم المعصب. قال بعد ذلك وتزيد بنت الابن بماذا؟ بعدم الفرع الوارث الأعلى، بمعنى حتى ترث بنت الابن ألا يكون لها أخت مشاركة ولا أخ معصب، ألا يكون يوجد ماذا؟ فرع وارث أعلى منها، سواء كان ذكرا أو أنثى، أي لا توجد بنت ولا يوجد ابن. فإذا وجد ابن أو بنت فإنها أي بنت الابن لا ترث النصف. إذن أصبح ماذا؟ أربعة شروط بالنسبة لها: عدم المشارك، عدم المعصب، أو الثالث عدم الفرع الأول بعد ذكر كان أو أنثى. قال فيما يتعلق بالأخت الشقيقة بعدم كذلك ماذا؟ بعدم الفرع الوارث، أي عدم المشارك وعدم المعصب وأيضا عدم الفرع الوارث. هنا في الفرع الوارث سواء كان الفرع الوارث هي الابن والبنت، أو بنت الابن وابن الابن. فإذا كان للميت بنت أو بنت ابن أو ابن أو ابن ابن، فإن الأخت الشقيقة في هذه الحال ماذا؟ لا ترث النصف. قال فيما يتعلق بالأخت لأب ماذا؟ كالشقيقة في هذه الشروط السابقة الثلاثة: عدم المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث. قال ماذا؟ وبعدمها، أي عدم الشقيقة أيضا. فإذا وجدت الأخت الشقيقة فالأخت لأب لا ترث ماذا؟ لا ترث النصف. معنى ذلك أن الأخت لأب ترث النصف متى؟ عند عدم الفرع الوارث، لا ابن ولا بنت، وعند عدم ماذا؟ المشارك والمعصب، وعدم الأخت الشقيقة. انتقل للفرق إلى الفرض الذي يليه وهو الربع. قال والربع فرض اثنين فقط، من هما؟ قال الزوج مع وجود الفرع الوارث، أو الزوجة فأكثر مع عدمه. إذن مر معنا أن الميت وهو المورث إذا كان أو لم يكن له فرع وارث فإن الزوج يأخذ ماذا؟ النصف. إن كان له فرع وارث سواء من كان هذا الزوج أو من زوج كما قلنا سابق، فإنه عند ذلك هذا الزوج ماذا؟ يرث الربع فقط. هذا الربع ترثه الزوجة إذا مات الزوج وليس له فرع وارث كما قلنا قبل ذلك منها أو من غيرها، فلعله تزوج زوجة سابقة أو لعله له زوجات أخر وله بعد ذلك أولاد أو بنات، إذن هو أصبح له فرع وارث، إذن هذه الزوجة ماذا؟ ترث ماذا؟ الربع إذا كان هناك ماذا؟ عدم فرع وارث. أما إن كان له أولاد وهو الفرع الوارث أو بنات فعند ذلك تكون الزوجة أو الزوجات ماذا؟ يكون لهن الثمن كما ستأتي في الذي بعده. إذن ترث الزوجة أو الزوجات الربع ماذا؟ عند عدم الفرع الوارث. الثمن متى؟ قال والثمن فرض واحد، أي لشخص واحد فقط وجنس واحد فقط، وهو ماذا؟ الزوجة فأكثر. متى؟ مع وجود الفرع الوارث. إذن الزوجة ترث الربع عند عدم الفرع الوارث، فإذا وجد للميت فرع وارث فإنها أو إنهن يرثن ماذا؟ يشتركن في الثمن في هذه الحال. نعم. قال المصنف وفقه الله: والثلثان فرض أربعة، وهم أصحاب النصف عدا الزوج بشروطهم مع وجود المشارك، والثلث فرض اثنين ولد الأم مع عددهم وعدم الفرع الوارث أو الأصل الذكر الوارث، ويستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، والأم مع عدم الفرع الوارث أو العدد من الإخوة، ولها ثلث الباقي في العمريتين وهما أبوان وزوج أو زوجة. والسدس فرض سبعة، الأم مع وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة والجدة فأكثر مع تساويهن وعدم الأم، وبنت الابن فأكثر مع وجود البنت وعدم الابن الأعلى أو المساوي، والأخت لأب فأكثر مع وجود الأخت الشقيقة وعدم المعصب، وولد الأم مع عدم الفرع الوارث أو الأصل الذكر الوارث، والأبي مع وجود الفرع الوارث، والجد مع عدمهم وعدم الأب. إذا انتقل إلى الجانب الآخر وهو من هذه الفروض كما قلنا الثلثان ونصفه وهو الثلث ونصف نصفه وهو السدس، بيّن بأن الثلثان أو بأن الثلثين فرض أربعة. من هم هؤلاء الأربعة؟ قال هم أصحاب النصف. لذلك قلنا أصحاب النصف ماذا؟ هم كلهم بنات إلا الزوج. هنا هؤلاء البنات الذين هم أصحاب النصف هم بعينهم أصحاب ماذا؟ أصحاب الثلثين. قال أيضا ماذا فيما يتعلق بالشروط حتى يرثوا هذا النصيب وهو الثلثان؟ قال ماذا؟ بشروطهم أي السابقة، لكن مع وجود المشارك، بمعنى ما اشترطنا في الشقيقة من شروط زائدة، والبنت الابن من الشروط الزائدة، والأخت الشقيقة من الشروط الزائدة، هذه كلها أيضا ترد هذه الشروط فلا مزيد عليها، إنما كان من أحد الشروط السابقة حتى ترث النصف عدم المشارك. هنا يصبح ماذا؟ وجوده، وبمعنى أن تكون بنتان فأكثر أختان فأكثر، عند ذلك ترث ماذا؟ الثلثين. فمن شرط ذلك بالنسبة للبنات عدم ماذا؟ عدم المعصب وهو الأخ، فإذا وجد أخ ما يرثن الثلثين. بالنسبة لبنات الابن مع عدم الأخ المعصب ماذا؟ عدم الفرع الوارث الأعلى ذكرا كان أو أنثى. وبالنسبة للأخوات الشقائق عدم المعصب وهو الأخ وماذا؟ وعدم الفرع الوارث كما يقال الأعلى سواء من الأبناء أو أبناء الأبناء. الأخت لأب أو الأخوات لأب عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم ماذا؟ الشقائق. بهذا ماذا؟ ترث هذه الأخوات الثلثين. انتقل إلى الفرض الذي يليه وهو الثلث. لمن؟ قال فرض اثنين. من هما؟ قال ولد الأم، والمراد بالولد ذكرا أو أنثى، والأم بمعنى الأخ لأم أو الأخت لأم، هذا المراد بولد الأم، بمعنى ليس أخا شقيقا وليس أخا من جهة الأب، وإنما أخ فقط من جهة الأم، تجتمع أنت وإياه ويجتمع مع الميت في الأم فقط، أما أبوهما فمختلف. متى يرث ولد الأم هذا الثلث؟ قال ماذا؟ بشروط. قال وهي مع عددهم، بمعنى أن يكونوا عددا ليس أخ أو أخت واحدة، وإنما يكون أخوان أو أختان أو أكثر من ذلك، ما يسمى أخوة لأم. الشرط الثاني قال ماذا؟ وعدم الفرع الوارث، بمعنى لا يوجد أبناء ولا بنات ولا أبناء ابن ولا بنات ابن، هذا هو الفرع الوارث. قال زاد أو الأصل الذكر الوارث، بمعنى لم يكن لهذا الميت أصل ماذا؟ أصل ذكر وليس أصل أنثى، بمعنى ليس له أب وليس له جد، ولم يقتصر فيه هنا على الأب، وإنما قال الأصل الذكر. فالأصل الذكر بمعنى أصول الإنسان، أصول لهذا الميت، وهم آباؤه وماذا؟ وأجداده. واشترطوا هنا قلنا أن يكون ماذا؟ هذا الأصل أن يكون ذكرا، بمعنى ليس لهذا الميت أب وليس له جد، فإذا وجد الأب أو الجد فالإخوة لأم لا يرثون في مثل هذه الحالة. لما ذكر في السابق أن ولد الأم هل هو المقصود الذكر والأنثى بين هذا، قال ويستوي في هذا ذكرهم وأنثاهم، بمعنى هؤلاء هم فقط واحد أو فقط هم الذين يستوي الذكر والأنثى معهم، بمعنى بقية الورثة يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في البنات، بمعنى البنات والأبناء، البنات الابن وأبناء الأبناء، الإخوة الأشقاء والأخوة مع والأخوات، الأخوات لأب مع الإخوة لأب. هنا الذكر يشترك، إذا اشتركوا في التركة يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، هؤلاء فقط هم وحدهم الذي يستوي ذكرهم وأنثاهم، بمعنى يرثون على التساوي. ذكر بعد ذلك الشخص الفرض الآخر أو صاحب الثلث الآخر، وهو ماذا؟ قال الأم. متى ترث الأم الثلث؟ قال مع عدم الفرع الوارث، أي عدم وجود الأبناء أو ولد الولد وولد الولد، أي الابن أو البنت أو ابن الابن أو بنت الابن، هذا هو الفرع الوارث، عدم وجودهم. أو وهو الشرط الآخر، أو العدد من الإخوة، أي ألا يكون ماذا؟ أكثر من أخ، سواء كان هذا الأخ شقيقا أو لأب أو لأم. فإن كان هذا الأخ تعدد من أخوين أو إخوة سواء أشقاء أو لأب أو لأم، فهؤلاء عند ذلك ماذا؟ لا ترث الثلث. إذن لا ترث الثلث مع وجود العدد من الإخوة. أما إذا كان الموجود فقط أخ واحد فإن هذا لا يحرمها من ماذا؟ من الثلث. لما ذكر بأن نصيبها الثلث عند عدم الفرع الوارث وعند عدم العدد من الإخوة، بين هنا بأنه قد يكون لها ثلث الباقي، لأنه قد يتوفر هذا الشرط فلا يوجد فرع وارث ولا يوجد عدد من الإخوة، لكنها لا تأخذ الثلث كاملا من التركة، وإنما تأخذ ثلث الباقي. لماذا تأخذ ثلث الباقي ولا تأخذ الثلث من التركة؟ قال ماذا؟ ولها ثلث الباقي في العمريتين. نسبت هذه وهما مسألتان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه جعل القسمة على هذا النحو. ما هي هذه المسألة أو المسألتان؟ قال هما أي المسألتان أبوان أي الأب والأم وزوج أو زوجة. ومن هنا كانت مسألتين، فإذا كان زوج هذه مسألة، وإذا كانت زوجة فهذه مسألة أخرى، لأنه لا يمكن أن يجتمع زوج وزوجة في مسألة واحدة، لأنه لابد أن يكون أحدهما المتوفى. إذن إما أن يكون الزوج وإما أن تكون الزوجة، لكن مع وجود ماذا؟ الأبوين وهم الأم والأب وماذا؟ وأحد الزوجين. فهنا تلحظون المسألة ليس فيها إخوة أو عدد من الإخوة وليس فيها فرع وارث، ومع ذلك هنا لم تأخذ ماذا؟ لم تأخذ الثلث. يعني لو كان الميت هو الزوج، الميت هو الزوج، إذن التركة هنا من ستكون؟ الزوجة والأب والأم. الزوجة ستأخذ ماذا؟ الربع، الربع لعدم وجود الفرع الوارث. طيب والأم ماذا تأخذ؟ الأصل أنها تأخذ لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأخوة أن تأخذ ماذا؟ الثلث. والأب ماذا يأخذ؟ الأصل أنه عند عدم وجود الفرع الوارث يأخذ ماذا؟ يأخذ الباقي. طيب إذن معنا ماذا؟ ربع ومعنا ثلث، ستكون القسمة من ماذا؟ من 12، ربعها 3 وثلثها 4، 4 و3 7، ما الذي يبقى؟ 5. إذن الأم ستأخذ 4 والأب سيأخذ ماذا؟ 5. الفرق قليل جدا، ما يسمى الخمس. فمن هنا قيل ينبغي أن لا تكون الأم قريبة من الأب في التركة، لأن النفقة من الأب هو الذي ينفق على هذا وهو الذي عليه تركته. عند ذلك ماذا يقول؟ تأخذ هنا ليست ثلث التركة وإنما ثلث الباقي. فعند ذلك تكون المسألة من ماذا؟ من أربعة، أو إن شئت أن تجعلها من 12 على سابقتها، فالربع ماذا؟ 3. ما الذي يبقى؟ 9. الثلث منه ثلث الباقي، ثلث التسعة ما هو؟ 3. والباقي إذن معنى 3 و3، 3 للزوجة و3 للأم. ما الذي يبقى؟ يبقى 6. إذن الأم أخذت 3 والأب أخذ 6، يعني يمكن أن يكون مناسبا. لو كان عكس ذلك، كان الزوج هو الحي والمرأة هي المتوفية الزوجة، ماذا سيكون للزوج؟ النصف، والأم إذا قلنا الثلث نجعلها تصبح من 6، فالنصف 3 والثلث ماذا؟ 2. ماذا يبقى للأب؟ 1. إذن الأم أخذت أكثر منه، أخذت 2 والأب أخذ 1، فقالوا هذا لا يمكن، وهو الذي مطالب بالنفقة إلى آخره، وأنت ومالك لأبيك لا ننساها. فعند ذلك قالوا تأخذ ماذا؟ ثلث الباقي. ثلث الباقي إذا مثلا كما قلنا في 6 أخذ نصفه يبقى 3، ستأخذ الأم ماذا؟ 1، والأب هو الذي يأخذ 2، يعني عكس المسألة، فيصبح له الضعف. إذن هذه هي العمرية، وقالوا لأنه لا بد أن يكون الأب أكثر نصيبا، لأنه هو المطالب بالنفقة وهو الذي مطالب بأن ينفق على هذا الغلام. الفرض الأخير قال السدس، وهذا أصحابه متعددون، ولذلك قال فرض 7. من هم هؤلاء أصحابه؟ بدأ بالأم، قال ماذا؟ مع وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة. إذن هناك اشترطنا عدمهما لتأخذ الثلث، فإذا وجد الفرع الوارث بمعنى الابن أو البنت أو ابن الابن أو بنت الابن، تنزل بعد ذلك من الثلث إلى ماذا؟ إلى السدس. وكذلك الإخوة، قلنا هناك إذا كان عدد من الإخوة لا ترث أي الثلث، فهنا إذا كان عدد من الإخوة فإنها تأخذ ماذا؟ تأخذ السدس. الآخر قال ماذا؟ الجدة. قال ماذا؟ فأكثر، بمعنى قد تكون الجدة وهي من جهة الأم، وهي أم الأم، أو أن تكون من جهة الأب. هذا يسأل يقول هل تلزم أن تكون مؤونة للتجهيز من مال الميت؟ هذا هو الأصل، الأصل أن تكون من مال الميت، لكن إن كانت الدولة يعني تبرعت بشيء من هذا، يعني لله الحمد، يعني تجهيز الميت لعله يكون من الدولة تقوم به فالحمد لله، لكن الأصل أن هذه النفقات يلتزم بها الإنسان بنفسه، فإن لم يكن له مال من وجب عليه نفقته يجب عليه أن يجهزه. إن تحمل هذا بيت المال كما هو الآن كما قلت لله الحمد تفعله الدولة، يعني الآن الذي ذهب الإنسان بالميت إلى ما يسمى الشرشورة عندنا فيقوم بتجهيزه وتكفينه وإلى آخره، وطبعا لا يستحق الأمر إلا ما يتعلق بدفنه إلى شيء من هذا الباب والناس يتسابقون في حمله، الحمد لله. لكن على كل حال الأصل أن هذا نوع من النفقات، فأوجب من يجب عليه أن يكون ذلك من ماله هو. قال هل يحبس ثلث المال في الوصية بعد إخراج مؤنة التجهيز والديون أم يحسب ثلث المال قبل ذلك؟ لا، نحن أشرنا وكان الحديث في هذا منصوصا عن إن بقي شيء، فإن بقي شيء يعني هذه تحذف أولا وتسدد أولا وتصرف أولا، فإذا بقي شيء ينظر بعد ذلك في الثلث من الباقي، وليس الثلث من أصل المال، وإنما بعد التجهيز ومؤونة التجهيز بعد سداد الديون بعد ذلك إن بقي باقي ينظر بعد ذلك في ثلثه من هذا الباقي وليس من أصل المال. قال المعروف بأن حقوق الناس مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على العفو، فلماذا تقدم حقوق الله على حقوق الآدميين؟ إن أراد بحقوق الآدميين التجهيز، هذا ليست حقوق الآدميين، هذه حقوقه هو حتى يخرج إلى الدار الآخرة بأن يكون مكفنا وتقوم بها هذه الشؤون. أما إن أراد ما قلنا بالحقوق وأن هناك حقوق الله سبحانه وتعالى بالزكوات والحج وغيره والكفارات، هذه حقوق الله سبحانه وتعالى، وفي المقابل ما يتعلق بحقوق الآدميين من ديون وأثمان ونحوها لم يقم بسدادها، فنحن لم نقل بأنه يقدم هذا على هذا، بل تقدم حقوق الآدميين وهي كما قال مبنية على المشاحة، فتقدم حقوق الآدميين على حقوق الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. هذا مثله.